الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا عند حديث جندب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه وقد ذكر كما سبق لنا ذكره أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في أواخر كتابه من كتاب التوحيد وبوب عليه. وقد ذكر المؤلف الإقسام على الله مسائل دون هذا الحديث أو دون هذا الباب، فذكر منها الأولى أي المسألة الأولى التحذير من التألي على الله. وقد تقدم معنا أن التألي هو الحلف، فقوله من ذا الذي يتألى أي من ذا الذي يحلف الثانية قال المؤلف الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، من حيث إن هذا الرجل العابد الذي ظهر منه الصلاح والتعبد لله جل وعلا في طول عمره يعمل أعمالا صالحة، الذي هو من أعمال أهل الجنة، ولكن بسبب هذه الكلمة التي قالها لذاك الرجل المذنب، لذاك الرجل العاصي أن الله لا يغفر له ويتألى على الله ويحلف بالله جل وعلا أنه جل وعلا لا يغفر له، هذه الكلمة بسبب ذلك أدخله الله النار، مع أنه كان يقول هذا الكلام غيرة على دين الله ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرجل ليس مستهزئا كما يستهزئ الكثير بدين الله عز وجل، قال هذا غير مستهزئ، قال هذا من باب الغيرة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب النصيحة لأخيه المذنب، فأخذته الغيرة إلى أن يقول هذه الكلمة والله لا يغفر الله لفلان. فماذا كان نتيجته؟ قال الله تعالى ahbattu amalak. Wa fi riwayat hadith Abi Hurairah qala idhhabu bihi ila an-nar. Qala Allah Ta'ala idhhabu bihi ila an-nar. Bisabab hadhihi al-kalimah. Wa hadha yudhakkiruna ni hadith ila hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. وإن العبد لا يتكلم بكلمة ما تتبين له وفي رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها إلى النار أو تهوي به إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب بكلمة واحدة لا يبالي هل معناها صحيح وهل هو حق أو باطل لا يبالي بما قال. قال النبي عليه الصلاة والسلام تهوي به إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب يسقط الرجل في النار مع أنه كان صالحا بسبب كلمة واحدة. وهذا يذكرنا أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار فعمل بعمل أهل النار. ومن الأعمال أعمال اللسان. نعم. وهذا الحديث أيضا فيه قال المؤلف أن الجنة مثل ذلك أو أن الجنة مثل ذلك أي قريب أيضا. هذا الرجل المذنب العاصي الذي قال له صاحبه لا يغفر الله لفلان فإذا به قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له إني قد غفرت له فدخل الجنة. هذا الرجل الذي في طول عمره يعصي الله جل وعلا وقد نصحه الناصحون أن يترك معاصيه فأبى واستمر، ولكن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. هذا أولا، فأدخله الله الجنة. وهذا أيضا يذكرنا بذلك الحديث وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وما بينه وبينها إلا ذراع فسبقه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. وفيه إشارة أن الذي فعله هذا الرجل العاصي من المعاصي من المعصية ليس من المكفرات، ليس من الكفر الأكبر ولا الشرك الأكبر، بدليل أن الله غفر له. فربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه إشارة إلى أن المعاصي التي اقترفها وعملها هذا الرجل ليست من الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، ذنوب معاصي. فربنا يقول ويغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء بالكيفية التي أرادها الله جل وعلا ويختار من عباده، ونحن لا ندري، ليس في هذا الحديث أدنى دليل للمرجئة، ليس في هذا الحديث أدنى دليل للمرجئة. نعم، بارك الله فيكم. نعم، هذا الأخ الذي بجانبك، نعم، هذا الحديث حديث من؟ السؤال سهل جدا، حديث من؟ حديث أبي هريرة أو حديث عائشة؟ أبو هريرة، نعم صحيح. الحديث نعم حديث من؟ جندب، نعم، لا تنعس. طيب، بارك الله فيكم. ليس في هذا الحديث أدنى دليل للمرجئة وأن المعاصي لا تؤثر على الإيمان ولا تنقصه، لا، بل فيه رد عليهم، فيه الرد على المرجئة. كيف هذا الرجل الصالح العابد الذي أنفق عمره للعبادة وذكر الله وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى له أحبطت عملك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره، أي للحديث وقد تقدم الكلام عليه. وقال الخامسة أن الرجل قد يغفر له أو يغفر له بسبب هو نعم نعم أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره أو أكره الأمور إليه. وذكر وقد تقدم أيضا الكلام عليه فيه التحذير في هذا الحديث من الاغترار بالأعمال الصالحة أو بالصلاح والعبادة، فيه التحذير من الاغترار، الإنسان لا يغتر بنفسه ولا بذكائه ولا بعبادته ولا بحفظه للقرآن ولا ولا ولا، لا يغتر. كل واحد منا لا يدري ماذا سيحصل له اليوم أو الغد، وهو لا يدري بماذا سينتهي عمره، لا يغتر. وهذا من الأعمال، أعمال القلوب. الإنسان قد يظهر منه الصلاة وقد يظهر منه التواضع في الكلام وكذا، لكن ما في قلبه يعلمه الله جل وعلا. فكل واحد منا يخاف من الله جل وعلا. هذا العابد لا يظن أن نهايته ستكون مثل هذا، هذا العابد لا يظن، اغتر بنفسه حتى قال لا يغفر الله لفلان، اغتر بأعماله الصالحة وأن له حقا في أن يقول مثل هذا الكلام. فكم نسمع الآن من بعض المتصوفة وهؤلاء أهل البدع يقول لأتباعه مثل أو نحو هذا الكلام، يقول أنت يا فلان in lam tuti'ni fa ana atabarra mika yaumal qiyamah, au in lam tantahi min hadha fala ashfa' laka yaumal qiyamah, nahwa hadhi al-kalimat. هذه أيضا من التألي على الله جل وعلا. وذهب الخوارج والمعتزلة إلى كفر العصاة، استدل بهذا الحديث إلى كفر العصاة، وأن الكبيرة تحبط الأعمال، أن الكبيرة تحبط الأعمال. من أي ناحية؟ من هذا التألي. يقول والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. هذا التألي كبيرة من الكبائر، فقد أحبط عمل الرجل، دليل على أن الكبيرة عندهم تحبط الأعمال. فكيف الجواب على هذا؟ ذهب بعض العلماء بارك الله فيكم إلى أن المراد بقوله أحبطت عملك أي أحبطت حسناتك، أحبطت حسناتك، نعم. ومنهم من يقول أن أو إن هذا كان في شرع من قبلنا، في شرع من قبلنا في بني إسرائيل، وأما في شرعنا فقد قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثالث أن يقال فقد أحبطت عملك لا يستلزم الخلود في النار، لا يستلزم الخلود في النار، نعم. ونحن على القاعدة المعروفة والآيات المحكمة أنه لا يخلد أحد في النار إلا بالكفر والشرك، لا يخلد أحد في النار إلا بالكفر والشرك. وهذا القول وهو التألي على الله بارك الله فيكم ينافي الكمال الواجب في التوحيد، ينافي الكمال الواجب في التوحيد، لا ينافي التوحيد مطلقا، لا ينافي التوحيد مطلقا، حتى لا يبقى من توحيده وإيمانه. يقول علماؤنا أن إن التألي على الله بهذا النوع ينافي كمال التوحيد، كمال الواجب، الكمال الواجب، نعم، لأنه فيه تنقص في مشيئة الله، في مشيئة الله وأفعاله. أرجو بعد هذا أو من هذا اليوم من الإخوة، بعض الإخوة المتزوجين يأتونني ويريدون الدرس، يريدون الدرس، أرى أن هذا الدرس لو يراجع، نعم، كان إن شاء الله فائدة له، حتى ولو حفظ الحديث أو علم معنى الحديث ولو لم يعلم الشرح المبسط نعم فأرجو للإخوة المتزوجين أن تكون لهم مراجعة بمراقبة أو إشراف بعض الإخوة المدرسين. نعم أنا أريد اليوم يأتيني أحد الإخوة بأوراق أسماء المتزوجين. أسماء المتزوجين أي في حلقات المراجعة. أرجو من يأتيني من المدرسين بأسماء المتزوجين. نعم. أن تكون لهم مجالس مراجعة. أما الطلبة فأمرهم راجع إلى المسؤولين. نعم. بارك الله فيكم. وكل أخ عنده هذا الكتاب. كل أخ عنده هذا الكتاب أصول الإيمان. لا يأتي أسبوع إلا وهو يكمل الدرس في ذلك الأسبوع. نعم. إذا كان عنده حاجة تمنعه من الحضور في حلقات المراجعة لا بد أن يقرأ أو عنده كراسة أيضا كراسة لكتابة بعض الشروح لهذا الحديث أو لهذا الكتاب. نعم فأقول من هذا اليوم نعم نحن نريد أن نجتهد لا أحد من المتزوجين في هذه البيوت أو في خارجها نعم. إلا ومعه هذا الكتاب إما المتن على الأقل المتن أصول الإيمان ويحمل معه عند كل درس وكذلك معه كراسة نعم لهذا الدرس. بارك الله فيكم بالخصوص هذا الدرس. أما درس الشريعة فالأمر راجع إلى كل واحد من يجتهد فله ذلك ومن يتكاسل فعليه. نعم أنا لا أريد أحد يحضر هذا الدرس وما عنده كتاب أقول أي واحد يحضر هذا الدرس لابد أن يكون معه هذا الكتاب. وأنا سأطلب من الطلاب وأحيانا من المتزوجين كل يوم وأنا أشير أن يقرأ الحديث رجل واحد طالب واحد. أنا أقول يا فلان قم أو يا فلان اقرأ نعم الحديث حديث الأمس الذي قرأنا بالأمس. نعم فهمتم يا إخوان. نعم بارك الله فيكم. أهل البدع الآن يتكالبون علينا ونحن متكاسلون. أهل البدع من الصوفية والليبرارية والشيعة والخوارج يتكالبون علينا على السلفيين. نعم ونحن متكاسلون. وأنا أقول أيضا للطلبة وأولاد التحفيظ الذي يتلاعب يخرج من هذا المعهد الذي لا يجتهد. أقول هذا والإخوة المسؤولين والأساتذة المسؤولين للتحفيظ وكذلك الإعدادي الذي لا يجتهد ويعصي المعهد في بعض الأمور والتنبيهات أقول يخرج. قل أبوه تعال يا فلان هذا ابنك تذهب به إلى أي معهد لعل هداية ابنك هنالك وليس هنا. فهمتم؟ لا أنا اتصل بأساتذة من معاهد كثيرة فيها مشاكل مشاكل مشاكل من الأولاد مشاكل يعني يندى لها الجبين عرقا. نعم وقل لأهل السنة لا يتلاعب تكونون متآخين متحابين. بارك الله فيكم. يجب علينا أن نحترم العلم ومجالس العلم قبل أن تذهب عنا هذه المجالس. قبل أن تذهب أن هذه المعاهد أقول لكم أهل البدع الآن يتكالبون علينا يريدون إغلاق معاهد أهل السنة ومنعهم من نشر السنة والسلفية الآن هم يتكالبون علينا ونحن متلاعبون بارك الله فيكم أنا لا أريد أن أسمع من أي طالب إعدادي ولا التحفيظ بالخصوص أي لعب ولا أريد أن أسمع قول أي طالب يتلاعب أقول يخرج من هذا المعهد ويذهب إلى أي مكان يريده نحن نريد أن نستهد في هذا المعهد نريد أن نتعاون نريد أن نتحاب فيما بيننا نريد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى والعياذ بالله لو ابني أنا أقول ابني أولادي أقول والعياذ بالله نسأل الله لي ولأولادي الهداية نعم حتى لو ابني أقول يخرج من هذا المعهد فهذا تنبيه وأقول الإخوة هذا اليوم اليوم التاسع من ذي الحجة ونكثر من ذكر الله جل وعلا والتكبير وقد بدأنا في التكبير المقيد من هذا الفجر لكن رأيت الإخوة أيضا لا يجتهد في هذا الأمل الصالح وفي هذا أو في هذه السنة نعم رأيت بعض الإخوة لم يجتهد نعم بارك الله فيكم أما الواحد منكم مثلا في رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة يرى أنه ليس من السنة هذا شأنه نعم أما هذا كاد يتفق العلماء نعم على مشروعية الذكر أو التكبير عقب الصلوات نعم بارك الله فيكم فأرجو من الإخوة الاهتمام بهذه السنة حتى يبارك الله جل وعلا في علمنا وأعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.